اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. كنا في هذا الامر من الامور المبحوثة في العام والخاص، وهو هل يحتاج العموم الى اجراء مقدمات الحكمة في مدخوله ام لا يحتاج. وبعبارة اخرى، ما هو الفرق بين العام والمطلق، اذا احتاج المطلق الى جريان مقدمات الحكمة باعتبار ان ادوات العموم مثل كل او ال او الجمع حل بال او النكرة في سياق النهي والنفي او ايو او من موصولة، اي من ادوات العموم مدخولها قابل لان يكون طبيعة واحدة، وقابل لان تقيد الطبيعة الاولى المذكورة تلوة وعقبة أداة العموم ان تكون مردفة بقيود عديدة، وذلك لا يغير من المعنى الموضوع له او المستعمل فيه أداة العموم. هذا مما ينبه ويشير الى ان أداة العموم ذات معنى لا تتعرض نفيا او اثباتا الى دائرة مدخولها. وإلا لو كانت تتعرض إلى دائرة مدخولها وسعة مدخولها لكان إرداف المدخول الأول الطبيعة الأولى لأداة العموم مثل رجل، كل رجل أو كل ما لا يؤكل، كل ما طار فلا بأس برجيعه، يعني طاهر. نعم، فكلما طار او كذا كل طائر، فلو كان مثلا يقيد بقيد اخر انه اذا كان مما يؤكل لحمه او ليس من السبع دخيل في طهارة الرجيع على حال، لكانت مثلا في تنافي بين معنى كل و القيود الاخرى التي تردف بالمدخول، وهي طبعا تكون ضمن المدخول المجموعي طبعا. والحال اننا لا نلمس ولا نحس اي تنافي. فهذا مما ينبه ويشير الى تنبيه ودلالة وبرهان شاهد على ان أداة العموم إذن لا تتكفل أصلا من هو مدخولها. وكم على حال يتركب مدخولها من طبايا، فحيث أن هذا بان من هذا البيان أن أداة العموم لا تتكفل مقدار مدخولها وسعة مدخولها، تأتي النقطة الثانية. إذن لابد من حاجة هناك للعلم بأن مدخولها واحد أو مركب من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة أو ما شابه ذلك. لأن المفروض هي لا تتعظم، فإذا أتى الدليل أما من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه كذا، فحب نحتمل قيود أخرى، أن يكون مدبرا، أن يكون في يعني الكلمات الآن، أن يكون كذا، أن يكون كذا، قيود أخرى من أيضا من أدوات العموم. فبالتالي هنا أداة العموم لا تتكفل. ما الذي يتكفل؟ لابد أيضا مقدمات حكمة. مقدمات الحكمة والإطلاق. فإذا هذا شاهد على أن أداة العموم بنفسها لا يمكنها لا يمكنها أن تبين عدد المدخول لها، مركب بسيط، مركب من كم قيد، لا تتكفل أداة العموم. من ثم هذا البيان وبرهان على احتياج أداة العموم إلى إجراء مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة والإطلاق. طبعا سواء أداة العموم نكتة ربما بين قوسين استدراك لما سبق، أداة العموم أدوات العموم قال اللغويون بعضها أداة عموم بحسب الوضع، وبعض أدوات العموم أدوات العموم ليست بحسب الوضع، بحسب الاستعمال أو بحسب التفهيم. يعني هي في الأصل في الوضع مثل لا الناهية ولا النافية ليست موضوع العموم، تركيب النكرة في سياق النهي أو في سياق النافي جعل من هذا التركيب يدل على العموم، وبتوسط يعني مقدمات عقلية مو مقدمات حكمة، يعني تأملات عقلية بأن النفي والنهي عن طبيعة لا يتم إلا بانعدام جميع أفرادها وما شابه ذلك، يعبرون عن أن النكرة في سياق النفي أو النهي دالة على العموم استعماليا او تفهيميا وليست دالة على العموم، وليست دالة على العموم وضعا. نعم يعني هناك ادوات العموم دالة على العموم ليست وضعا وانما دالة على العموم بحسب الاستعمال، تركيب الاستعمال او تركيب التفهيم، بس تعتبر بالتالي ان ادوات العموم يعني داله على العموم لفظا، وايضا تعتبر داله على العموم لفظا في قبال مقدمات الحكمه التي هي قرينه عامه، قرينه عامه بعضهم يجعلها مقدمات الحكمه قرينه تفهيميه، لكن الاكثر يجعلوها قرينه في مقام الجد، قرينة في مقام يعني قرينة من مقام قرينة من مقام أو مرحلة الدلالة الجدية في الكلام. طبعا هذا أمر لازلنا بين قوسين، لازلنا بين قوسين هذه. سيجي إن شاء الله البحث. المهم يجب أن نلتفت إلى أن الكلام له دوال وله قرائن، بعضها بحسب مقام الدلالة التصورية وبعضها بحسب مقام الدلالة الاستعمالية. يعني التركيب في الجملة، تركيب الجملة هذا لم يأتي من الوضع، تركيب المجموعي تركيب المجموعي هذا من دلالة استعمالية. أي دلالة دال على دلالة، أي دال على دلالة يأتي أو بعود أو دلالة أو مدلول يأتي من التركيب الاستعمالي فحتما هذا الدال عليه من هو؟ الدال عليه دال في مقام الدلالة الصنعية. أما إذا كان الدال عليه أو إذا كان المدلول مدلول في مقام الدلالة التصورية، نعم الدال عليه فرد هيئة كان أو مادة. أما التركيب يكون حينئذ استعمال. فلازم نلتفت إلى أنه جملة من الدلالات ليست هي بحسب الوضع، هي بحسب الاستعمال. مثلا افترض أن هيئة فاعل مع مادة سفر لا تدل على مثلا فعل متعدي، هذا مو بحسب الوضع، هاي من تركيب مادة سين وفاء وراء مع مادة فاعل أعطت هذا المعنى، هاي دلالة استعمالية. المقصود هناك دلالات استعمالية، مدلول استعمالي ودوال استعمالية، هناك مدلول تفهيمي ودوال تفهيمية، وهناك مدلول جدي ودوال جدي. سنأتي إليه نخوض فيه مفصلا عميقا الآن إن شاء الله، يعني سنضطر إلى بيانه بشكل دقيق فيما بعد. بس مقصودي أنه يجب هذه تبتسم هذه التقسيمات التي عند علماء البلاغة وعند علماء الأصول بشكل أعمق أيضا وأكثر بسطا، أن الدوال بحسب أربع مراحل. هنا المراد من أدوات العموم كل القرائن، أقول كل يعني الدوال سواء بحسب التصور، وإن كان طبعا البحث في العموم أصلا هو أن يكون دال وضعا، بس هذه بحسب الاصطلاح الأولي في أدوات العموم، هذا صحيح. ولكن الأصوليون توسعوا في الأدوات العموم، كل دال لفظي على العموم سواء بسبب الوضع أو بسبب الاستعمال أو بسبب حتى التفهيم، لكن ينشأ من اللفظ لا ينشأ من مقدمات الحكمة. بالدقة مراد الأصوليين في توسعهم في معنى أداة العموم هذا، يعني بدلالة لفظية لما جرى، لأنه فقط بحسب الوضع، في مقابل مقدمات الحكمة التي هي بحسب العقل، في مقابل للدلالة إما لفظية أو عقلية أو طبيعية كمثلا التعبيرات. مقدمات الحكمة تقريبا دلالتها عقلية المراد هذا. فالمقصود هي ما كان، إذا نسد القوس في توضيح معنى العموم. نرجع إلى نفس المطلب السابق، القائل بأن أدوات العموم سواء أدوات العموم مر بنا أدوات عموم وضعا أو استعمالا أو تفهيما. أدوات العموم النكرة في سياق النهي أو النكرة في سياق النفي، هذه دال من دوال العموم، لكن لا بحسب الوضع، بحسب الاستعمال أو التفهيم، ومعدودة عند البلاغيين وعند الأصوليين من أدوات العموم. هو صحيح هذه الدالة على العموم أيضا تحتاج إلى ماذا في مدخولها؟ تحتاج تعيين مدخولها، هل مدخولها نكرة واحدة أو نكرة مردفة بقيود، لا رجل في الدار، لو رأى رجل طويل في الدار، لو رأى رجل ولم يجرب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بركوع، ركوع هلما جرى، صلاة المختار أو صلاة المضطر هلما جرى، أو لا مطلقة مثلا عندما يشك في ذلك. فالمقصود حينئذ إذا النفس لا مع أنها دلالة على العموم بحسب الاستعمال، أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعيين مدخولها، وتعيين مدخولها ليس بنفسها، بمقدمات الحكمة والإطلاق. فإذا لابد أن نحن في حاجة إلى مقدمات الحكمة والإطلاق. خب هذه نظرية الآن، أن أدوات العموم تحتاج إلى مقدمات الحكمة والإطلاق. على هذه النظرية التي بناها الاخوند ميزة النعيني. الميزة النعيني يطرح اشكال على نفسه. اذا كيف اذا قسم العموم بحاجتي الى مقدمة حكم الاطلاق، فكيف حصل التسالم بين الاعلام في التعارض بين العموم والاطلاق ان العموم مقدم؟ والحال انه على كلامكم بان العموم محتاج للاطلاق، مقدمة الاطلاق، فيصير نزاع اطلاق اطلاق، الاطلاقان بالتالي متساويان، ليس لاحدهم امتياز ومزية على الاخر، فلما يرجح العموم على الاطلاق؟ هذا اشكال ذكره الميزة النعيني وطرحه على هذا المبنى. يجيب عن الميزة النعيني ماذا؟ يجيب عن الميزة النعيني يقول لا، يبقى بين العموم، العموم وإن انضم إليه الإطلاق، فارق عن الإطلاق بمفرده. ما هو الفرق؟ يقول أن بعد جريان الإطلاق، بعد جريان الإطلاق في العموم، بعد جريان الإطلاق في العموم، هنا يأتي دور الدلالة اللفظية اللي هو دلالة لفظية وضعية على السريان والشمولية بتوسط اللفظ، هذا في العموم الذي مع الإطلاق. أما في الإطلاق يأتي دور حكم العقل، حكم العقل هو الذي يحكم بسراية أو بعمومية الحكم لجميع الأفراد بمقتضى تساوي الأفراد في فرديتها للطبيعة. ملخصا وأريد أبسط العبارة، الميزة بين العموم مع حاجة الإطلاق عن الإطلاق المفرد ماذا؟ أن بعد جريان الإطلاق في كليهما تأتي نوبة لشيء آخر، تأتي نوبة في السيارة في السراية إلى ماذا؟ إلى إلى إلى دال على السراية. هذا الدال على السراية في جانب العموم لفظي، في جانب الإطلاق حكم العقل، وحكم العقل وحكم العقل بالسراية حكم معلق موقوف، معلق على عدم ورود دليل لفظي خاص يفرق بين الأفراد في التساوي، معلق على عدم ورود دليل لفظي يدل على تفرق بين الأفراد في الاندراج تحت الطبيعة، والعموم اللفظي صالح لأن يكون دليل خاص دال على التفرقة، فلا يبقى حكم العقل حينئذ في جانب الإطلاق، لا يبقى حكم العقل، فيقدم العموم. ملخصا إذن للجواب عن هذا التساوي، أن نعم كل من العموم يجي في إطلاق، والإطلاق أيضا هو إطلاق، إلا أن فرق بين الإطلاق المنضم للعموم مع الإطلاق الغير منضم للعموم، المجرد أن في جانب الإطلاق المنضم للعموم بعد إجراء الإطلاق تأتي نوبة أداة العموم اللفظية في دلالتها على السريان لجميع أفراد مدخولها، لجميع أفراد مدخولها. وأما في جانب الإطلاق السريان يأتي بجميع الأفراد من حكم العقل بتساوي الأفراد في الاندراج تكوينا طبعا تحت الطبيعة الواحدة. هذا الحكم العقلي في جانب الإطلاق المجرد حكم عقلي معلق موقوف مرهون على عدم ورود دليل خاص يفرق بين تساوي الأفراد، على عدم ورود دليل خاص رافع لتساوي الأفراد، والعموم اللفظي له هذه الصلاحية. فلذلك فرق هناك بين العام إذن والإطلاق والمطلق، في حين أن كليهما يحتاجان إلى مقدمات حكمة والإطلاق. انت الحين بسطت الكلام في كلمتين، يلا اضغطها. شنو اكو برنامج كمبيوتري تضغط لك البرنامج في شيء؟ ها جيد، والتعامل بالظهور الحكم العقلي، يعني الذي هو هناك قرائن عبر عن قرائن عقلية، قرائن ومن جهة عقلية، قرائن ومن جهة لفظية، قرائن وطبعية افترض حالي عرفية عادية. يعني ماذا؟ يعني هناك قرائن أتى بها اللفظ، هناك قرائن قضى بها العرف والعادة، هناك قرائن لا يقضي بها اللفظ، لم يأتي بها اللفظ ولم يقضي بها العرف، حكم بها العاقل. بس حكم عقلي دائما قرائن عقلية، يعني أحكام عقلية بديهية، كانها لصيقة بالكلام، حافة بالكلام، بديهية هذه الأحكام العقلية. ولكن هذه كلها أحكام عقلية غير مستقلة عبر عنها، يعني معلقة موقوفة كذا، هل مجرد أصلا برمتها القرائن العقلية هي معناتها أحكام عقلية بس مبدهة، يعني بينة بالمعنى الأخص أو لا أقل بالمعنى العام، وهو هم صحيح. هذه الأحكام العقلية غير المستقلة تكون حافة بالكلام، هو معنى القرائن العقلية هذه معنى. لا وجود للوضع، حاشا من قال، من كفر بهذا، من تلفظ بهذا الكفر. كيف فصلنا لا إله فيه وفي إلا الله موجودة؟ لا يا عيني، عيني الشاي اليوم كان كلش ممتاز ما شاء الله، ما يهنك بشاي زين ان شاء الله. المقصود عيني قلنا في تفصيل اكثر ادوات العموم، نعم بحسب الوضع ذات التصورية، بس ايضا توسع علماء الاصول لتعميم الادوات العموم اللفظية ايضا لادوات استعمالية وايضا لادوات تفهيمية. لا يا عيني، مجموع، هذا كله مجموع، ما في فرق بينه، لا نفرق بين احد من ادوات العموم. استعمالية لا بالاستعمال يصير، يصير سريان ما عليك تعلم. الحين العدوى ترى تسري دائما، تخاف بالروائح بالامواج بالتخاطر، كلها تسري سريان كثيرا. زين، اذا اجمالا لاحظوا، اجمالا اذا جواب من ميزة النائيني عن ماذا؟ ان انت قلت العموم يحتاج الى اطلاق والاطلاق يحتاج الى اطلاق. انا طبعا ما بوضح لكم شنو مغزى كلام الميزة النائيني، انا قاعد ابقي لكم محفوظات افترض مع شيء من البيان، شوي شوي ندخل فيه يعني في عمق كلام الاعلام. على كل هذا كلام الميزة النائيني رحمة الله عليه، باختصار الله يخليكم سمع السرعة. إيه؟ إذا تجاوز سطرين ينقطع الخط. إيه تفضل. كنت عايز أضرب. شوف هاي قدرة، امتحنوا انفسكم ان تقدرون تلقون تبينون في قفي، اذا سمح انا كمان اذن بعشر كلمات، يلا نعد عليك تقول ايش قاعد تعشر كلمات، قولها اذا قلتها زين، يعني ضاغط انت المعنى، اذا ما قلتها بعشر كلمات او خمس كلمات لا بعدك ما ضغطت المعنى عليك. اسمعني انها على كل هذه شو اسمه الدربة يلا جنابك سوها عشر كلمات اشوف، يلا بسم الله تقدر يلا. على كل فاذا اجمالا هذا المطلب انه ماذا؟ هذا كلام الميزة النائمي. في قبال الميزة النائمي لا، المرحوم العراقي ضبط الاصفهاني بعد في كلماته السير خوي باصرار. اصفهاني نعم عندي هذا الكلام. ما هو لا ان ذات العموم ما تحتاج الى اطلاق، هي بنفسها صم بديل عن الاطلاق، بديل عن الاطلاق في مقدمات الحكمه، هي بديل عن الاطلاق. شلون هي بديل عن الاطلاق؟ لاحظ الان هذه النظريه الثانيه تريد ان تعالج ماذا؟ تعالج الاثاره الاولى التي انطلقنا منها. الاثاره الاولى ما هي التي انطلقنا منها؟ الا النظريه الثانيه حاولت تفسر تجيب عن الاثاره. الاثاره الاولى التي انطلقنا منها انه كيف كلما اتينا في مدخول ادوات العموم بقيود لا يتغير العموم. هاي الاثاره انطلقنا منها، سواء قلنا من كان من الفقهاء او قلنا من كان من الفقهاء صاعنا دينا مخالفا على وعد قيود. ما شاء الله في هذا الحديث المبارك حديث الامام العسكري لعله، ما شاء الله قيود عديده. بعضهم قال كلها ترخص بالعداله، بعضهم قال لا هذه غير زياده على العداله. المقصود ايما كان فنلاحظ اننا مهما اوردنا قيود عديده، أوردنا قيود عديدة في مدخول العموم، ما لا نجد الفرق في العموم، سواء أتينا بطبيعة واحدة أو بطبائع تتركب مع بعضها كمجموع واحد. فمن الذي يحدد لنا المدخول؟ هذا التساؤل كان، أليس؟ تذكرون هذا التساؤل الإثارة. إلا النظرية الأولى حاولت تجاوب هذا الجواب، إنه نعم مدخول وأدوات العموم لا تحدده أداة العموم، إنما تحدده مقدمات الحكمة. هذه النظرية الثانية لا تريد أن تقول نعم، في حين لا يختلف استعمال أداة العموم بتغير مدخوله، مع ذلك لكن ماذا؟ مع ذلك العموم هو بنفسه يتكفل العموم. كيف؟ هذه النظرية تقول هكذا، تقول بأن طبعا المدخول سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجموع او خمسة او ما شئت، لكن بعد تعين المدخول الموجود في الالفاظ اداة العموم تنضم الى المدخولات، اداة العموم تنضم الى المدخولات فتبين سريان الحكم في افرادها. بحيث نفرض الآن المدخول واحد، لو افترضنا فأداة العموم تقول سريان في جميع أفراد هذا المدخول، أو المدخول اثنين تقول في جميع أفراد مجموع الاثنين. طبعا مجموع الاثنين غير واحد، كل رجل غير كل رجل عالم، كل رجل عالم أضيق. لو كان بس كل رجل، لو كان كل داخل على رجل لكانت تساوي بين افراد جميع الرجل، لكن حيث اردفت بعالم صارت تساوي لا بين افراد العالم لا كل رجل، ولا تفصل اذا بين الرجل عالم وغير عالم. او لو كان كل رجل عالم عادل ايضا تفرق. لكن بعد المفروض ان اداة العموم تدخل مدخولة له، مدخولها وهي داخلة، هي داخلة ولها مدخول، فمدخولها لابد أن يفرض. بعد أن يفرض مدخولها، دخولها على مدخول هو بنفس دخولها على ذا المدخول، لأن ذا المدخول فرض أنه متعين. دخولها على هذا المدخول إذن هي بدخولها تفيد السريان والعمومية، لا نحتاج بعد إلى مقدمات الحكمة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى على إدخال جريان مقدمات الحكمة، واللي صار كانت له لو احتجنا إلى مقدمات الحكمة والإطلاق الناتج عن مقدمات الحكمة لكان في الحقيقة له المجيء بأداة العموم. أداة العموم هي بنفسها سارية، ويضيف أصحاب هذه النظرية الثانية أن لو كان العموم يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة حقيقة لكان تقديم العموم على الإطلاق مشكل. هذا الجواب، والجواب من الميزة النائمة بالميزة، هذا ليس بجواب، هذا ليس الاعتراف أن العموم هو بنفسه كافي، وإلا لو لم يكن العموم كافي واحتاج إلى مقدمات الحكمة إذا القيد يمكن أن يجعل في جانب العموم، يعني في الإطلاق الذي في جانب العموم أو في الإطلاق الذي في جانب الإطلاق المجرد. نشوف مركز واحد أو مراكز متعددة. فإذا المدخول، تفترض مدخول، لما افترض مدخول إذا أداة العموم داخلة على مدخول، ولا مو ليس لا مدخول، داخل ومدخول، بالتالي هي دخولها على المدخول يعين، فتعين سراية في هذه الأفراد. هذا حاصل النظرية الثانية. عاكنا نبص كلام طويل في النظرية الثانية، بس أنا ألخصها بهذا البيان، أن نفس أداة العموم دالة على السريان وكذا، وهي دالة على بالتالي على العمومية، لا أنه إجراء مقدمات الحكمة والإطلاق. صاحب المنتقى اي نعم، هي بدخولها تقول اها حينئذ في سريان في عمومي، بدخولها قبل دخولها ان تقول احكي ماشي، اما بدخولها وتركيبها وانعقاد التركيب مع المدخول تدل على العمومية، لا حاجة لشيء ثاني. وذلك فرق بين مقدمات الحكم والاطلاق و اداة العموم، هو هذا ان اداة العموم بدخولها هي تدل على العمومية، هي تدل على السريان. نعم، هذا أصحاب النظرية الثانية. صاحب الكتاب المنتقى السيد محمد الروحاني أستاذنا رحمة الله عليه حاول يوجد صلح بين الطرفين، هذا الصلح تام، الصلح مو تام بحث آخر غدا نخوض فيه، ثم بعد ذلك نبين المختار في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.